بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن حفظ الحديث فليقل ها أنا ذا. قم. صوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقول أنا؟ قم تفضل. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، قم فاقرأ، تفضل. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. أن تشهد. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. أن تصوم رمضان. رواه مسلم. أحسن، جزاك الله خيرا. طيب نكمل الحديث، وصلنا في أي موضع؟ الحج. طيب ثم قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان هو الاعتراف والإقرار المستلزم للخضوع والإذعان، ويعرف العلماء بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا إنه الإقرار والاعتراف المستلزم للإنقياد والإذعان، لأنه لا ينفع اعتراف دون أن يصحبه انقياد وإذعان، فإن أبا طالب قد كان يعترف ويقر بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه هل انقاد وأذعن؟ الجواب لم ينقد ولم يذعن، فكان من الكفار. وتعريف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، فيه أن الإيمان يكون اعتقادا، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، المطابق للواقع كقولنا لا إله إلا الله، والغير المطابق للواقع أن تجعل إلها مع الله عز وجل يرحمك الله. قال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده، بأن الله عز وجل موجود ولا أدل على ذلك من هذه المخلوقات التي موجودة كآيات تدل عليه عز وجل، مخلوقات من الدواب والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك، في صنع بديع وخلق عجيب تدل على وجوده عز وجل. ولقد صدق ذلكم الأعرابي الذي استدل بهذه المخلوقات وهذه الآثار على وجود الله عز وجل. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على اللطيف الخبير. هذا استدلال من الأعراب بأشياء يراها أنها تدل على وجود الله عز وجل، الأمر الفطري الذي لا يمكن للفطرة أن تنكره، لا بد لهذه الموجودات من موجد، ولا بد من هذه الحوادث من محدث، فإن الفطرة تأبى أن تكون أو أن يكون الكون قد انتظم صدفة، كما يقوله من؟ الطبيعيون أهل الطبيعة، انتظم الكون صدفة، المقدمة عكس النتيجة، لا يمكن أن ينتظم صدفة، أنت بيتك غرفتك لا يمكن أنها تنتظم صدفة، هناك من نظمها. فعلى هذا إنكار وجود الله عز وجل مكابرة وسفسطة، لا يمكن للعقل بداهة أن يعترف أو أن يقر هذا، فهذا من الإلحاد والجحود. يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل، ويتضمن الإيمان بربوبيته، وقلنا أن التوحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أبيك نعاس. يتضمن الإيمان بربوبية الله عز وجل بأنه الخالق المالك المدبر، فخلق الإنسان قاصر، وملك الإنسان قاصر، وتدبير الإنسان قاصر، فمن له الملك كله والخلق كله والتدبير كله هو الله عز وجل. كذلك يتضمن الإيمان بألوهيته بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وغير الله فقد عبد بباطل. وهذا النوع من الإيمان هو الحكمة في إرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا النوع من التوحيد هو الذي خاطب به الرسل أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإيمان بالله يتضمن إيمانا بوجوده، إيمانا بربوبيته، إيمانا بألوهيته، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل بأنواع العبادة المختلفة، عبادات القلوب أو عبادات الجوارح، من خوف ورجاء وخشية ورغبة ورهبة وتوكل وغيرها من أنواع الأعمال، وعبادات الجوارح من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحو ذلك، كل هذا يفرد الله به عز وجل لا شريك له. أن تؤمن بالله تؤمن بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، كذلك بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به، بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الموطن قد زل فيه كثير من الناس في باب الأسماء والصفات، فمنهم من سار به سير التأويل فصرفوا الألفاظ عن ظاهرها. وعلى هذا الذين يؤولون قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بأنه استولى، هل يكونوا قد آمنوا بالله حق الإيمان؟ الجواب لا، لأن هذا من التأويل الغير جائز، وهو أقرب ما يكون إلى التحريف من حيث المعنى. فإن استوى إذا عديت بعلى فمعناها على وارتفع، الرحمن على العرش استوى، أي أنه من العلو وليس من الاستيلاء. وفيه لوازم باطلة، لأن لو قلنا استولى معناه أنه قد كان عند غيره ثم استولى هو عليه، واللغة أيضا لا تعطيهم هذا المعنى. فإن استوى إذا عديت بحرف الجر وهو على كانت تدل على العلو والارتفاع والاستقرار. والذين يقولون في قول الله عز وجل لما أسجد لما خلقت بيدي، فقال بيدي أي بالقدرة، فأول اليد صفة اليد إلى القدرة، هل آمن بالله حق الإيمان؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي موسى إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا من التأويل المحرم وصرف لللفظ عن ظاهره. كذلك أيضا الذين يقولون بالمماثلة في صفة الأصابع، مثلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا قالوا بأن هذا الأصبع هو الإبهام أو السبابة أو نحو ذلك، فهل هذا آمن بالله حق الإيمان؟ الجواب لقد تكلف ما لم يخاطب به، وإن هذه من الأمور الغيبية لا يسع المسلم أن يتأول فيها بتمثيل أو تكييف. وما أحسن ما قاله مالك بن أنس لذلك الرجل لما دخل عليه قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتصبب مالك عرقا لشدة هذا السؤال ولتكلف الناس لمثل هذه الأسئلة التي لم يخاطبوا بها، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد، أمر به فأخرج من المسجد. وهل هذا يتعارض مع قول الله عز وجل لا تمنع، الآية التي فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هل هذا من هذا؟ الجواب نعم، ليس منه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن أكل ثوما أو كراتا ثم أتى المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، هذا أكل ثوما أو كراتا، فكيف بمن يتتبع المتشابه ويريد أن يزيغ بعقيدة المسلمين؟ فهذا أولى بالإخراج. عرفتم؟ إذن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا مما يتضمنه الإيمان بالله على الوجه اللائق به عز وجل، فإن لله أسماء حسنى وصفات عليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله المثل الأعلى أيضا، فلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكذلك أيضا في صفة الكلام الذين يقولون بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ثم الله عز وجل خلقه في جبريل، هل آمن بالله حق الإيمان؟ الجواب: لم يؤمن، لأنه جعل هذه الصفة، صفة الله عز وجل الكلام، جعلها مخلوقة، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كانت ذات الله عز وجل ذات مضافة إليه، فصفاته أيضا ليست مخلوقة، لأن الصفة بحسب ما تضاف إليه، فصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق ليست بمخلوقة. عرفتم؟ فالقول بأن الكلام هو المعنى القائم في النفس هذا لا يعد كلاما. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت كلاما يليق به عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما. إذن هذا يتضمنه الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بوجوده، وتؤمن بربوبيته، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وصفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في قوله ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة. والممثلة شبهتهم ماذا جعلوا؟ جعلوا أن الأسماء تتشابه، وأن الله خاطبنا بما نعقل، فإذا قال يد فنحملها على اليد التي نعرفها، وإذا قال سمع فنحمله على السمع الذي نعرفه. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولا تضربوا لله الأمثال، وهؤلاء وقعوا في تشبيه ربهم بالمخلوق. ولا شك أن هذا من الضلال، أن هذا من الضلال، فإن الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات، وهذا ظاهر في المخلوقات نفسها. فيدك أنت لا كيد البعوض، ورجلك لا كرجل الفيل، مع أن هذه رجل وهذه رجل، وهذه يد وهذه يد. فإذا الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات. والله قد وصف الإنسان بالسمع والبصر، ووصف نفسه بالسمع والبصر، فهل سمع الله كسمع الإنسان؟ وهل بصر الله كبصر الإنسان؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، قال أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة عالم غيبي، مخلوقات خلقت من نور. وهل هي أجسام؟ الجواب: نعم، أجسام، لقول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مما يدلك على أنهم أجساد، وهم صمد كما قال أهل العلم، لا أجواف لهم، ولذا لا يأكلون ولا يشربون. الملائكة خلقت من نور، والجان خلق من مارج من نار، وخلق آدم على ما وصف لكم. الملائكة، من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بهم على وجه الإجمال بأنهم مخلوقات من نور، وهي عالم غيبي. وهل ممكن أنها تتمثل على هيئة البشر؟ الجواب: نعم، تتمثل، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على هذا، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. كذلك الملائكة تؤمن على وجه التفصيل بمن سمى الله منهم، مثل من؟ جبريل، وهو موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل الموكل بحياة القطر والنبات، انزال المطر وأحياء والنبات أيضا، موكل به ميكائيل، وإسرافيل في نفخ الصور، وملك الموت في قبض الأرواح، هنالك ملائكة يعينوه على هذا المطلب في ساعة النزع. فهؤلاء سماهم الله عز وجل وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يذكرهم في دعائه إذا قام من صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء ثلاثة موكلون بالحياة، جبريل موكل بحياة القلوب الذي هو العلم والإيمان، وميكائيل موكل بحياة الأرض والنبات، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان بعد موتها. وهكذا فهؤلاء نؤمن بهم على سبيل التفصيل، نؤمن بهم على سبيل التفصيل، ونؤمن إيمانا إجماليا بملائكة الله عز وجل الذين أوجدهم، ونحن لا نعلم بأسمائهم، نحن لا نعلم بأسمائهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، أو سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. وملك الجبال أيضا، أحسنت يا أبا حذيفة، وأيضا رضوان الذي هو خازن الجنة، والذي فتح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرت بأن أفتح لك. وأيضا مالك الذي هو كانوا ينادونه: يا مالك ادع لنا ربك ليقضي علينا ربك. وحملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولهم أعمال، فمنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون بالكتابة أعمال العباد كراما كاتبين، كذلك أيضا منهم من يتلقى المؤمنين، تتلقاهم الملائكة، وأيضا منهم لما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا من أعمالهم ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر والعلم، فهذه من أعمالهم. وهم أيضا يسبحون الله الليل والنهار كما قال الله عز وجل: لا يفترون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إطت السماء وحق لها أن تئط، ليس من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. هذا يدلك على عبادتهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن نؤمن إيمانا إجماليا بملائكة الله عز وجل الذين خلقهم من نور، ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله منهم، ونؤمن بأن لهم أعمالا مختلفة، فمنهم حملة العرش، ومنهم الحفظة يحفظونه من أمر الله، ومنهم الملائكة السياحون، ومنهم الذين يتلقون المؤمنين. نعم، ومنهم من يبلغون السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه أعمالهم على سبيل التفصيل. وسبعون ألف ملك الذين بالبيت المعمور، كل هؤلاء على سبيل التفصيل نؤمن بهم. والملائكة كما سمعت رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظيم خلقتهم. نعم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، نؤمن إيمانا إجماليا بالكتب جميعها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل نؤمن بما سمى الله منها، كمثل القرآن وهو مهيمن على هذه الكتب كلها، وأيضا التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، وصحف إبراهيم وموسى. هذه الكتب التي أنزلت وهي التي كانت بيد هؤلاء الأنبياء، ومنها أو هي نسخت وهيمن عليها كتاب الله عز وجل القرآن. ولقد طال التحريف تلكم الكتب، بينما حفظ الله عز وجل القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو معجز إلى قيام الساعة، بينما تلكم الكتب انتهت معجزتها بنهاية أو بموت الأنبياء، وبقي القرآن معجزا إلى قيام الساعة. هذه هي الكتب السماوية، وهي كلام الله عز وجل، ليست مخلوقة، هي كلام الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما القول بأنه مخلوق أو بأنه المعنى القائم في النفس فعبر الله به كما تقوله الأشاعرة، لا شك أن هذا من الانحراف والضلال. والله عز وجل فرق بين كلامه وبين خلقه، ألا له الخلق والأمر، فكلام الله عز وجل من الأمر، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من الأمر وليس من الخلق، والله غاير بينهما، ألا له الخلق والأمر. فإذا القول بأن القرآن معنى قائم في النفس عبر به، هذا طريق إلى إنكار هذه الصفة وجعلها صفة مخلوقة، وهذا لا شك من الضلال. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وتكلم الله عز وجل به بصوت وحرف على الوجه اللائق به، إبقاء على ظواهر النصوص في باب الأسماء والصفات على الوجه اللائق به. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. رسل الله عز وجل أرسلهم الله لإقامة الحجة على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنالك أنبياء وهنالك رسل، ومن هنا العلماء قالوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالنبي أوحي إليه بوحي وأمر بالعمل به، لكنه لم يؤمر بتبليغه، بخلاف الرسول فإنه أوحي إليه بوحي من ربه وأمر بالعمل به وأمر بتبليغه. والأنبياء لهم أوصاف لا بد من وجودها كالذكورة، فليس هنالك امرأة نبية، خلافا لمن؟ لابن حزم الأندلسي. وأيضا الصدق والأمانة والعفة، كل هذا من الأوصاف التي ينبغي أن تكون في الذين اصطفاهم الله للنبوة. والرسل نؤمن إيمانا إجماليا بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أوحي له بوحي من عند الله عز وجل، ونؤمن إيمانا تفصيليا بما سمى الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين سماهم الله من الرسل، أول رسول أرسل هو نوح وآدم. تقول آدم أنت؟ أخوكم أبو حذيفة يقول آدم أول من أرسل، توافقونه أو تخالفونه؟ أجمعوا على مخالفتك، لا يضر. نعم، ما الدليل على أن نوح أول من أرسل؟ نعم، إن أوحينا إليك كما أوحينا، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل ذلك على أنه أول من أرسل. وآدم كان نبيا، ولم يكن هنالك أمر يستدعي إرساله، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إذن كانوا أمة واحدة على التوحيد. ونوح أول من أرسل ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50، ومع هذا قال الله ما آمن معه إلا قليل، حتى ابنه نفسه لم يؤمن، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ويبتدي من نوح، وخاتمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، لا نبي بعده. وهؤلاء الأنبياء والرسل نؤمن بأنهم قد بلغوا دين الله عز وجل، وأنهم أوذوا من أقوامهم وصبروا على هذا الإيذاء، ومنهم من قتله قومه، فاليهود قتلت الأنبياء، ومنهم من غالى فيه قومه كمن؟ عيسى بن مريم، فإنهم جعلوه إلها يعبد من دون الله عز وجل. ونبينا حذر من هذا الغلو فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الغلو الذي حصل في النصارى بأن جعلوا عيسى ابن مريم إلها يعبد، فإذا الرسل نؤمن إيمانا إجماليا بكل من أرسله الله عز وجل، ونؤمن على سبيل التفصيل، ونؤمن أيضا بأن شرائعهم قد نسخت وأن القرآن قد هيمن على الكتب التي أرسلوا بها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأنه لا يوم بعد، واليوم الآخر نؤمن به على أنه يوم يجتمع فيه الخلائق لفصل القضاء وللحساب ولكي توضع الأعمال في الموازين، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويتضمن الإيمان باليوم الآخر كل ما يحصل للعبد بعد موته، فالدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فإذا مات العبد قامت قيامته. فالإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن العبد إذا مات فإنه يفتن في قبره ويسأل. ماذا يسأل؟ أنت قم. ما هي الأسئلة الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أحسن. فنؤمن بهذا، ونؤمن أن العبد في قبره إما منعما وإما معذبا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أدلة وجود عذاب القبر. كذلك حديث عبد الله بن عباس: مر بنا في العمدة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. فدل ذلك على وجود عذاب القبر ونعيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع في صلاته، ومن ضمن الأربع من عذاب القبر. وفي حديث البراء ذكر لأحوال العبد في قبره إن كان منعما أو معذبا. كذلك أيضا تؤمن بأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين. عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، يحشرون عراة الرجال والنساء؟ يعني هذا أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شغلهم ما هو أدهى من ذلك. ليدلك على عظم هذا اليوم، لا تلتفت إلى مثل هذا. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا كانت المرضع تغفل عن رضيعها والحامل تضع حملها، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فهذا يوم عظيم الذي تدنو فيه الشمس على الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فهذا تؤمن به، بأنك تحشر إلى الله عز وجل، ويحشر الناس حفاة عراة غرلا، وتؤمن بتغير الأحوال في ذلك اليوم العظيم، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، تؤمن أيضا بانشقاق السماء، تؤمن بتغير الأحوال التي تحصل في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، وتؤمن أيضا بأن الأعمال توزن وأن هنالك موازين ستنصب، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فإذا الموازين تنصب وتوزن الأعمال، هذا مما يؤمن به العبد في أحوال اليوم الآخر، يؤمن بالصراط الممتد على متن جهنم وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، مضحدة مزلة، وأن الناس يمرون على هذا الصراط بقدر أعمال، منهم من كالجواد المضمر ومنهم كالريح المرسلة. ونؤمن أيضا بأن فريقا يصير إلى الجنة وفريق يصير إلى النار، قد أعدتا وهما مخلوقتان. الله عز وجل يقول في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وفي النار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وتؤمن بأن أهل الجنة منعمون في نعيم عظيم لا يبغون عنها حولا. وتؤمن بما ذكره الله عز وجل من أحوال نعيمهم في أكلهم وفي شربهم وفي زوجاتهم وغرفهم وخيمهم، وتؤمن برضا الله عنهم، وأيضا أنهم يرون وجه ربهم، فما أعطوا نعيما خيرا من هذا النعيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكفار، دل ذلك على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا من أعظم، بل هو أعظم نعيم في الجنة، فنسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من هذا النعيم. كل ذلك يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، وتؤمن بأحوال أهل النار، بأن من قضى الله عليه أنه من أهلها فإنها نار حامية. والمؤمن يعذب إن قضى الله له بذلك بقدر أعماله، ثم يؤول إلى الجنة إن كان موحدا، أما الكافر فإنه خالد مخلد فيها خالدين فيها أبدا. وجاءت أحاديث كثيرة في أحوال أهل النار في عذابهم، وأنه لا يخفف عنهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، وهم ينادون فيها: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وتؤمن أيضا بأن الكافر فيها ضرسه كجبل أحد في خلقة عظيمة، وتؤمن بأن أيضا الشيطان له خطبة في نار جهنم يخاطب فيها أتباعه، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وهذه تزيدهم حسرات فوق الحسرات التي هم فيها، أن الشيطان يقول لهم: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ولما يقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فنؤمن بكل هذه وغيرها مما جاء به الكتاب والسنة في أحوال الدار الآخرة. وإنكار البعث والدار الآخرة ومصير العبد إلى ربه، هذا صنيع الكفار. وقد ذكر الله عز وجل في أدلة على أن الناس يبعثون، قال الله عز وجل: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وأيضا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أريد آية ياسين في آخرها: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا فيه أن الله عز وجل يحيي العباد ويبعثون وينشرون للقضاء في أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. كرر هنا الفعل تؤمن لعظم هذا الباب، كرره: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء في الأزل، فخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء خلقناه بقدر. فتقدير الله عز وجل الأشياء منذ الأزل، كما في حديث عبد الله بن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. إذن القدر ما قدره الله عز وجل في الأجل. تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر له مراتب، وقد تقدم ذكرها في درس الأصول الثلاث، وهي مراتب كم؟ 4. فمن يقول أنا؟ قم أنت. حضرت الأصول الثلاث ودخلت الامتحان؟ طيب، العلم إيش ثانية؟ كتابة، المشيئة، الخلق. أحسن، هذه هي المراتب 4 للقدر. يجب الإيمان بهذه 4، وإلا ما تم إيمانك بالقدر: العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة. العلم أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم بالأشياء من قبل حدوثها على وجه التفصيل، على وجه التفصيل: إن الله بكل شيء عليم، هذا مجمل. والتفصيل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما من وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا على وجه التفصيل، وفي قوله إن الله بكل شيء عليم على وجه الإجمال، فالله عالم بكل شيء لا تخفى عنه خافية، يعلم بالأشياء قبل وقوعها، لا كما يقوله غلاة القدرية إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها، نعوذ بالله من الضلال. الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل حدوثها على وجه التفصيل، ليس من ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة إلا يعلمها، يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم ما توسوس به النفوس، يعلم الخطرات وحديث الأنفس. إذن من مراتب القدر مرتبة العلم، وهي المرتبة العظيمة التي ينبغي أن يناظر بها أهل الباطل من القدرية. الشافعي قال ناظروهم بالعلم، إذا أثبتوها أثبتوا القدر، وإذا نفوا فإنهم كفروا. عرفتم؟ المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتب الله مقادير الخلائق، كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي سورة ياسين أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب، فإذا قد كتب كل ما هو حاصل، قد كتب أول، كتب أول ما خلق الله القلم، قال اكتب هكذا، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فمقادير الخلائق كتبت أو لا كتبت، كلها كتبت في الأزل في اللوح المحفوظ الذي يتغير أو يتبدل. الجواب لا يتغير ولا يتبدل، الذي يتغير هو الكتب، الكتب التي بين أيدي الملائكة، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ما في الأزل فإنه لا يغير ولا يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالذي يمحى هو ما في أيدي الملائكة، أما في اللوح المحفوظ في الأزل فإنه لا يتغير ولا يتبدل. إذن المرتبة الأولى ما هو، ما هي؟ العلم. والمرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأفعال تابعة لمشيئة الله عز وجل، أفعاله هو عز وجل وأفعال خلقه، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما اقتتل. هذا يدلك على أن المشيئة في أفعال الله عز وجل وفي أفعال خلقه، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففيه أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله عز وجل لا تخرج عنها. فإذا المشيئة تدل، مشيئة المخلوق أن له اختيار وله إرادة. مشيئة المخلوق تدل على أن له اختيار وله إرادة. لمن شاء منكم أكمل أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه مشيئة. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، وهذه مشيئة الله عز وجل في أفعاله. إذن المشيئة في أفعال الله عز وجل وفي أفعال المخلوقين. طيب، مشيئة المخلوق مستقلة عن مشيئة الله؟ الجواب: عندكم دليل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يدلك على أن أفعال العباد هي بإرادتهم واختيارهم، ومع هذه الإرادة وهذه الاختيار لا تخرج على مشيئة الله عز وجل، لا يحصل من أفعال خلقه ما هو خارج عن مشيئته. هذه المرتبة الثالثة. ولذلك أجمع العلماء على صحة تلكم العبارة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وأن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، وهذا يدلك حتى أفعال العباد مخلوقة، لأن العبد نفسه مخلوق، إذن أفعاله مخلوقة، لأن صفات الأفعال تابعة لصفات الذوات، فإذا كانت الذات مخلوقة فأفعالها مخلوقة. الله خالق كل شيء، وقال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي أعمالكم أيضا مخلوقة. إذن أفعال العباد تعتبر مخلوقة لله عز وجل، لأنها تابعة للذات التي هي مخلوقة. إذن المراتب كم؟ أربعة. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. إذن من أراد أن يحقق الإيمان بالقدر فلا بد من اجتماع هذه المراتب الأربع، ولا يتم له الإيمان بالقدر إلا باجتماعها، إلا باجتماعها. والقدر بعضهم لا يفرق بينه وبين القضاء، عنده القضاء والقدر واحد، ومنهم من يفرق فيقول أن القدر ما يقدره الله من الأشياء في الأزل، فإذا وقع صار قضاء، إذا وقع صار قضاء. والقدر كما جاء في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا القدر فيه ما هو خير وفيه ما هو شر، فهل الشر في القدر ينسب إلى الله؟ الجواب: لا ينسب إلى الله، والشر ليس إليك. إذن القدر ليس فيه شر والقضاء، إنما الشر في المقضي أي في المفعولات، عرفتم؟ المفعولات التي تجري فيها شر، لكن قضاء الله وقدره كله خير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، انتبه الآن لعلهم يرجعون. فظاهره أنه شر، لكن قال الله لعلهم يرجعون، فليس هو شر محض. ووجود الشر له حكمة عظيمة، كيف سيتمايز المؤمنون من الكفار؟ كيف سيتمايز الحق من الباطل؟ فوجود الشر له حكمة عظيمة، فليس في أقدار الله شر محض خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر في المخلوقات أنفسها، في المفعولات أنفسها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالشر في المخلوقات، الشر في المخلوقات وفيما يقدره الله عز وجل في مفعولات، ليس في أفعاله هو. لأن بعض الأعمال قد يكون ظاهرها شر وهي خير، ظاهرها شر وهي خير. أحيانا تبتلى بأمر يكون خيرا لك، ومن هنا قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الإيمان بالقدر يجلب طمأنينة للنفس، يجعل العبد على طمأنينة وارتياح كبير بأن قدر الله عز وجل وأمره مع عباده خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا يدلك على عظم أمر المؤمن، أنه إذا تلقى أقدار الله عز وجل المؤلمة بالصبر فإنه خير له، فإنه خير له. وكم من أمر ظاهره أنه مؤلم ويعقبه من الخير الشيء الكثير. فينبغي أن يتلقى العبد المؤمن أقدار الله عز وجل بنفس طيبة منشرحة، راض عن ربه عز وجل بأنه لا يقدر إلا ما فيه خير، لا يقدر إلا ما فيه خير، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يعترض على أقدار الله عز وجل، لا ينبغي أن يعترض عليها، بل الواجب عليه أن يؤمن بأنه ما قدره الله فإنه واقع لا محالة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر يعتبر من أعظم أبواب الإيمان، من أعظم أبواب الإيمان، وقد زلت فيه طائفتان. فمن هما؟ قم يا أخانا النحوي، أنت هنا. صح، القدرية والجبرية. ماذا قالت القدرية وماذا قالت الجبرية؟ نعم، القدرية أثبتت إرادة العبد وأفعال العباد لكنها مستقلة عن مشيئة الله عز وجل. فالعباد أفعالهم وإراداتهم واختياراتهم بعيدة عن مشيئة الله عز وجل، وهذا ضلال. نعم، لا، الجبرية قالوا أنه ليس لهم إرادة ولا مشيئة في أفعالهم، إنما هم مجبورون على أعمالهم كالريشة في مهب الريح، ألقاه مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أحسنت خان. الحق ما هو يا خان نحوي؟ جزاك الله خير، أنت اليوم ليس نحوي بس. يقول الإنسان مجبور فيما لا يعرف، يعني مقدر عليه شيء فيما لا يعرف، ولكنه مختار فيما يعرف. على كل هم أقاموا ضجيجا، هل الإنسان مسير أو مخير؟ ضجيجا أقاموا لا طائل من ورائه. الإنسان له إرادة واختيار، فكل ما كان تحت إرادته واختياره فإنه يأتيه بإرادته واختياره، أما ما يحصل عليه من المصائب التي لا اختيار له فيها فإنه مسير في حصول هذا الأمر. الآن مثلا يموت لك قريب أو حبيب، هل أنت الآن مخير في هذا؟ هذا أمر كوني، حل بك مرض أنت مخير في هذا، حصل حادث للسيارة أنت مخير في هذا، هذا لا تملك له إرادة أو اختيار، لكن أعمالك الأخرى من الطاعات والمعاصي ومن الأمور المباحة التي تفعلها عن إرادة واختيار أنت لست مجبرا، تعلم من نفسك أنك مختارا أو لا، تعلم من نفسك أنك مختار. ولذلك لما جاء بسارق إلى عمر بن الخطاب وأراد أن يقيم عليه الحد، فقال يا أمير المؤمنين لقد سرقت بقدر الله، قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، عرفت؟ فهو رد عليه نفس الشبهة التي هو يدندن حولها، وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. فهل إذا القدر سر الله فلا نكشفه، هذا فيه منع من أن يتوغل العبد في باب القدر، إذا ذكر القدر فماش فاصبروا فامسك حيبات أنت نائم ولا إيش، إذا ذكر القدر فامسكوا. كثير من الناس أوغل في هذا، شتت ذهنه فيما لا طائل وراءه، مجبور، نحن مسير، مخير، مسير، مخير، فبعد ذلك شتت عن الحق. فإياك أن توغل في هذا الباب. يقول هنا سيارة سكودا رقم اللوحة 13535950 سدت علينا الطريق. انتبهوا يا أخواننا لسد الطريق هذا حسيا و معنويا، يعني لا تأتون بالسيارات في، ربما بعض الإخوة لا يكمل الدرس، عنده مثلا شغل أو عنده كذا، فإذا خرج وجد سيارته مغلق عليها، لا تظن أن الكل ربما يبقى في الدرس، ربما بعضهم يحصل له طارئ أو يخرج لعمل ما. فمن أول ضع السيارة في مكان لا تضيق فيه على أحد، ولو اقتضى أن تمشي على رجليك مسافة فهذا من الرياضة، نعم، والرياضة نشاط عام. الله يا خالنا ضيعنا هلبة هذا، الله يهلبة هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وين وصلنا الآن؟ أن تؤمن بالقدر. وهنا الإيمان بالقدر هل معناه أن يحتج العاصي به؟ الجواب ليس معناه ذلك. لماذا؟ لأننا تريد أن تجيب، تريد أن تجيب كيف؟ ماذا تقول؟ تريد تنقله؟ قم قم حتى يسمع إخوانك. يقول ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب شفاء العميل مسائل القدر، في مسائل القدر والقدر الحكم الشرعي، أن الله عز وجل حتى إذا قدر الشر كالمعصية وما شبه ذلك فإنه لحصول محبوب آخر كالتوبة والاستغفار. طيب أحسن، يقول أخونا إن ابن القيم سريح، إن ابن القيم يقول: وإن قدر الله عز وجل في أقدار الشر فإنه لمحصول الشر المعصية، إذا قدر الله حصول المعصية فإنها لمحبوب آخر وهو حصول التوبة والاستغفار. كلام طيب، هذا كلام طيب، وهذا يدلك أن الشر ليس شرا محضا، الشر ليس شرا محضا، وإن كان شر من وجه فهو خير من وجه آخر. إيش هذا؟ ايه هو حتى نفهم يدل او لا يدل نحتاج وقت حتى نفهم ما تريد. هذا الحديث الا يدل على ان هذا اعمال الله وافعاله كلها خير وان كان في ظاهرها الشر، هو دليل؟ ما ظهر لي هذا السؤال. هذا من عندك ولا انت قراته؟ الله أعلم. طيب، في بيت في القدر قم قله: طلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، إذن الإيمان بالقدر ليس هو حجة للعاصي في فعل معاصيه. لماذا؟ قوم، من درس معنا الأصول الثلاث؟ ما في أحد درس؟ من هو؟ حسن. حسن من؟ ولو كان أخونا حسين سلام هنا لكان أقام جمعا. ما في أحد عنده جواب؟ قم. إيش هذا؟ يعني ما منكم من أحد إلا ويرى مقعده يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي يذهب حكمة إرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. إذا كان القدر حجة للعاصي، لماذا بعث الرسل؟ لماذا أرسل الرسل إذا كان يجدون حجة في معاصيهم بالقدر؟ نعم، تفضل. أيوة، رد الله عليهم هكذا. نعم، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فالله أقام حجته على خلقه، أرسل الرسل، أنزل الكتب، بين طريق الخير وطريق الشر، وأنت تعلم من نفسك أنك تأتي الخير بإرادتك وتأتي الشر بإرادتك واختيارك. هذا أمر أنت تعلمه من نفسك، ولذلك ليس فيه حجة للعاصي على معاصيه، فلا يحتج بالقدر على المعاصي. أما المصائب فبلى، المصائب التي لا عمل للعبد فيها فإنه يحتج فيها بالقدر. وممكن أن يحتج بالقدر بعد التوبة من الذنب، ممكن، صح؟ إنسان أذنب ثم تاب من هذا الذنب، له أن يقول: هذا ذنب قدره الله علي. لكن أن يبقى في الذنب مصرا عليه ثم يتكئ على القدر، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، انتبه، يحتج به في المصائب لا في المعائب. لا يقع المرء في الذنوب والسيئات ثم يحتج بالقدر، لكن في المصائب يحتج بالقدر، يحتج. الله قدر علي أن حصل حادث، الله قدر علي أن احترق البيت، الله قدر علي أن سقف البيت قد وقع. ممكن يقع؟ أيوة. نعم. انت شكلك جيت فزع. ايه يحتج بالقدر، فقال اصبعه على وجهه، على وجهه، على وجهه بالكسر. ايه اصبعه على وجهه، وجهي على وجهه. ايه يقول قدر الله على الاخر، يشرح للشخص اللي هو يقول جبريه وان القدر هو صح. هذه من الاشياء المقنعه بالعقل. الستم تعتقدون ان العبد مجبور في افعاله؟ صح. أيوة، أصفعه على وجه، ضرب على وجه محرم، أركله ركل، ثم قل له أنا مجبور، أنت تعتقد أنني مجبور. فنحمد الله على الهداية، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. نعم. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هناك أقدار الله عز وجل الخير التي يسر بها العبد، وهناك أقدار مؤلمة، وفي كل خير، وفي كل خير. كم من أمر مؤلم كان عاقبته خيرا عظيما. ولذلك شرع في فقد عند موت الحبيب كزوج أو صاحب أو ابن أو نحو هذا، أن يقول المرء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة، مات أبو سلمة صح، قالت هذا أول بيت هاجر في سبيل الله، من هو خير من أبي سلمة؟ قالت أم سلمة ثم أنني قلتها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستصحب مثل هذه الأدعية والأذكار العظيمة عند حلول ما يكرهه، فإن الله يجعل له خير العاقبة. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، يقول الأخ: السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم أنت لم تسمع يا محمد، ما سمعت اليوم؟ سمعت أمس الحديث؟ طيب، جزاك الله خير. تفضل، عندكم شغل؟ طيب. يقول: السلام عليكم، استضفنا بعض الإخوة في المسجد وهيأنا لهم مكانا ليس ملكا لأحد، وإنما كان هذا المكان قد اغتصبه رجل من أعوان النظام السابق، وهي في الأصل ليست له، وإنما هي للدولة، فأخرج لها أوراقا وجعلها تحت حوزته، وعندما حدث ما حدث في بلدنا فر هاربا وترك وراءه هذا المكان، فأصبح هذا المكان تحت تصرف المجلس المحلي لهذه المنطقة المخول من وزارة الداخلية، فهل يجوز للمجلس أن يتصرف فيها في حدود ما يخوله القانون؟ وهل يجوز للإخوة البقاء فيها، علما بأن بعض الإخوة تورع ولم يشأ البقاء فيها؟ فما الحكم؟ جزاك الله خيرا، والسلام عليكم. وعليكم السلام. إذا ثبت أن هذه القطعة، قطعة الأرض أو هذا المكان، ليس ملكا لهذا الرجل الفار من أعوان النظام السابق، والمجلس قد خول بإعطائها لأشخاص أو تمكينهم من البقاء فيها فلا بأس بهذا. الأصل ما جعله لك ولاة الأمر المسلمين وخولوك فيه أنه جائز، لكن لو كانت قطعة الأرض هذه ملك لهذا الرجل، ملك صحيح لا عن اغتصاب غصب ولا عن تحيل، هو ملك له صحيح، والرجل مستدعى للمحكمة من أجل أن يحاكم بقضاء عادل، فإذا حب المرء أن يتورع في البقاء في ملك هذا الرجل فله ذلك. لكن إذا كان ثبت يقينا أن هذه الأرض ليست له، إنما أخذها غصبا أو قهرا وتؤول الدولة الليبية، فإنه لا عبرة به، فإنه لا عبرة بهذا الامتلاك الغير شرعي. وكما قلت لك الأمر أهل المنطقة هم أدرى به، وأهل المجلس المحلي هم أدرى بحال هذه القطعة الأرض، ومن أراد أن يتورع فنحن لا نمنع من التورع الذي هو خير دين المرء، لكن هذا لا يجر إلى أن ينكر بعضكم على بعض، عرفتم؟ لأن من إخواننا من لا يقيم في هذا المكان لكنه يشن حربا على المقيمين، لا هذا خطأ. أنت أردت أن تسلك مسلك التورع لك ما شئت، لكن لا تنكر على إخوانك ولا تقيم عليهم يعني إنكارا وعتابا وملاما وربما تؤثمهم وتعنف عليهم، لا ليس بصحيح. الصحيح إنك إذا أردت أن تتورع وأن تفعل ما تطمئن له نفسك فلا بأس، جزاك الله خيرا، لكن لا تنكر على إخوانك القائمين في هذا المكان إذا كان لهم مخرجا شرعيا طيب. يقول: السلام عليكم، أولا إننا نحبكم في الله، حبكم الله الذي أحببتونا فيه. قال هذه عنده بشرى، هذا الأخ، وبشارة، سيأتي إن شاء الله الأيام المقبلة إلى طرابلس وبنغازي الشيخ حسن عبد الوهاب البنا المصري. لا شك أن هذه بشرى، فنسأل الله أن يصل بخير وعافية من أجل الاستفادة من الشيخ، وأن يهيئ الله لنا بقية إخوانه من المشايخ والعلماء، فنحن جميعا بحاجة إلى علمهم. تيوتا زرقاء طيب، أخوك أبو حذيفة يقول تيوتا زرقاء مسكر الطريق بالليبي هكذا. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، ثبتكم الله ووفقكم ونفع بكم أينما حللتم، آمين. ما حكم القراءة في الكتب التي قدم لها الشيخ مقبل وأثنى عليها وأصحابها مخالفون، كمثل إتحاف النبي لمصطفى إسماعيل، هذا لا تقرأ له، وفي كتب أهل السنة السلفيين ما يغني عن كتبه. انظروا بارك الله فيكم، كتاب إتحاف النبي هذا كتاب في مصطلح الحديث أدخل فيه 15 شبهة في أن خبر الآحاد يفيد الظن. من هو هذا؟ أبو الحسن المأرني، عرفتم؟ أدخل 15 شبهة في أن خبر الآحاد يفيد الظن، ثم جاء إلى الخبر المحتف بالقرائن وشكك فيه وقال قد يفيد العلم وقد لا يفيد العلم، مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة والذي عليه أهل الحديث أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، عرفتم؟ فجاء هنا هو يشكك في هذا، هذا في إتحاف، في إتحاف النبيل الذي هو كتاب في أصله أسئلة في المصطلح الحديث. فأنت إذا قرأت هذا السؤال خرجت مذبذبا تائها في خبر الآحاد، لا تقرأ له. مثله يسلم عليه، أيوه مثله علي الحلبي كذلك، مثله قد ضيع نفسه من أجل ماذا؟ من أجل أن يدافع على أبي الحسن وعلى عدنان وعلى إسحاق الحويني وعلى محمد حسان، نصب نفسه محاميا، فعلى إثر هذه الجهود للمدافع على المبطلين سقط هو. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وهؤلاء يا إخوة لا يجادلون عن المبطلين هكذا، يجعلون قواعد: الخلاف في الأشخاص لا يعد خلافا منهجيا، قاعدة هذه. يعني أنت تعتقد أن سفر سلمان حزبيين وأنا أعتقد أنهم من أهل السنة، ونحن كلانا إخوة نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قواعد الإخوان، كل مرة يزخرفونها، كل مرة يجعلون لها زخرفة غير الأولى. طيب، علي الحلبي أيضا عنده: لا يلزمني ولم أقتنع، لا يلزمني. تقول له الشيخ ربيع بن هادي مشايخ السنة بدعوا فلانا لأن بموجب كذا وكذا وكذا من البراهين على انحرافه، يأتي ويقول لم أقتنع بهذا، لا يلزمني هذا التبديع، عرفتم؟ وهذا أضر به وأضر بأتباعه، لأنه وجد الآن كثير من أتباعه ومن طلبة العلم من تأثر به من يسير على هذا المنهج. إذا قلت له فلان منحرف قد تكلم فيه العلماء، قال: لا يظهر لي أنه مبتدع. أنت لم يظهر لك لضعف علمك ولقصور فهمك ولعدم تجردك للحق ولكبر وعناد في داخلك ولربما لإحسان لهذا الرجل عليك ولربما لخوف من أتباعه، هذه صوارف بينك وبين الحق. إذا لم يظهر لك لأنك لست أهلا لأن يظهر له. من هو الشيخ أبو أحمد وأين درس ومن زكاه؟ بارك الله فيكم. سؤال هذا من الشبكة. الشيخ أبو أحمد من إخواننا وهو من مصراته، درس معنا في اليمن ونعلم عنه الخير، صاحب عقيدة طيبة ومنهج قويم. وأخونا أبو أحمد بقى فترة في الدعوة إلى الله عز وجل في مكان في بلاد اليمن، وأحسب أن له خبرة في التعامل مع الناس، وهو من ذوي الخير والصلاح، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. وله تزكية من الشيخ محمد الإمام في معبر، وهو من إخواننا السلفيين، أنصح الإخوة بالاستفادة منه جزاه الله خيرا. يقول: السلام عليكم، يوجد لا ما أعرف ما أعرف. يقول: السلام عليكم، يوجد زخرفة أو زخرفة في باب سور المسجد على هيئة صليب، يرجى التنبيه عليها بارك الله فيكم. هذا سؤال في هذا جواب لمن مكتوب؟ هذا سؤال مع جواب، فأنا قارئ، مجرد قارئ. قال نحن إيش؟ نحن قائمون على الاهتمام بهذه الأمور وإزالتها، لكن تحتاج لوقت، فسنبدأ بها واحدة تلو الأخرى بإذن الله، كالمحراب والمنبر والهيئة الموجودة على سور المسجد من الصليب وغيره. أخوكم عمار الذي هو إمام المسجد. يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، نحن يا شيخ لا نريد أن تفوتنا ولو خمس دقائق، ولكن العمل يبدأ الساعة 8:30، فلا بد أن نخرج من هنا حوالي 8، فحبذا لو ينتهي الدرس 8. إذا انتهى 8 كم نكون أخذنا؟ ساعة. سددوا وقاربوا. يقول في صلاة الفجر، ايش اخانا هذه اسئله لعمار وعمار يجاوب؟ لا لا، عمار رد قال الشيخ يبين. عاد مشينا الاولى الله اعلم كم مازال في. طيب يقول الى الاخ عمار، في صلاة الفجر يوم أمس الخميس كبرت في سجود التلاوة وفي الرفع من القيام دون الهوي للسجود، وعلى ما بحثت عليه من قبل لم أجد من قال بهذا من العلم، فهل تفيدنا بشيء بارك الله فيك؟ هذا أبو فاطمة عبد المجيد. اسمعوا الآن عمار ماذا يقول. سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمه الله ذكر فيه أنه لا يوجد تكبير سجود التلاوة مطلقا، أما الرفع من السجود كبرت فلا علم لي بوجه صحيح لما فعلت، وإنما فعلت على ظن مني أن الرفع يشرع فيه التكبير، ولكن يفيدنا الشيخ إن شاء الله. ها جاءت إلي الآن. على كل يا أخوة، ليس هنالك دليل على التكبير في سجود التلاوة، دليل صحيح لا يوجد، لكن الذين قالوا بالتكبير استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود كان يكبر عند كل رفع وخفت. عرفتم الآن؟ فإذا استدلوا بهذا العموم أنه حتى في سجود التلاوة يكبر إذا هوي ويكبر إذا رفع. بماذا يعتمدون؟ على هذا الحديث، يكبر عند كل رفع وخفض. نحن كنا في بلاد اليمن، الشيخ يعتقد ضعف الحديث، وإمامنا الشيخ أحمد الوصابي كان يهوي إلى سجود التلاوة بلا تكبير ويرفع بدون تكبير. عرفتم؟ القائلون بأنه يكبر يعتمدون على حديث كان يكبر عند كل رفع وخفض. المانعون ضعفوا حديث التكبير في سجود التلاوة وبقوا أنه لا يكبر، يهوي هكذا فيتبعه المأمومون ويرفع فيتبعه المأمومون. هذا هو، وما فعله أخونا عمار ليس بصحيح. على كل هو كأنه حصل منه سهو أو على غلبة ظن، لكن ليس بصحيح، لأنه هو جمع بين القولين، هو جمع بين القولين، لما هوي لم يكبر ولما قام كبر، فهو يحاول يرضي الطرفين. إن شاء الله غير معاش في واحدة ثانية بس. يقول رجل يتهم زوجته بأنها ساحرة، هذه لفظة محتملة، رجل يتهم زوجته بأنها ساحرة، ماذا تفعل معه هي والأبناء؟ هذا الرجل ينظر قد يكون موسوسا، فإن بعض الأزواج يكون موسوسا في كل شيء، لو رآها تحرك القهوة قال إيش هذا، هذا أكيد حطيت فيها شيء، لما حطيت فيها شيء وهكذا. فإذا كان موسوسا قد عرف بالوسواس فلا يلتفت إليه، وإن كان رجل سوي ليس به وسواس واتهامه قائم على قرائن، قد تكون ليس هنالك أدلة واضحة بينات لكن توجد قرائن، كان تأتيها امرأة ساحرة، كأنها كان تخرج من البيت في بعض الأوقات، فعن طريق القرائن عرف أنها تعمل مثل هذه الأعمال. فالمهم إذا كانت هي تهمة ليست قائمة على برهان فينبغي للمرأة أن تذكره بالله عز وجل، وأن تبين له بعدها عن هذا الأمر، وإذا اضطرت إلى أن تكلم من له أثر عليه كأهله فإنه ربما يؤثرون عليه في دفع هذه التهمة عن المرأة إن كانت مجرد تهمة، ونسأل الله السلامة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك شخص يدعي السلفية وهو متعصب لعلي الحلبي، وبعض الشباب قال نبين له وننصحه، وهو يقول ردود الحلبي قوية. لا، ما هي قوية، ما هي قوية، إنما ظهرت لك قوية لضعفك أنت. قال: وأنا لست مقلدا، أتبع الدليل وأنا مجتهد. هو هذا الذي نخاف عليك منه، أن ينفخ فيك فتظن أنك مجتهد وتنظر في الأدلة وتحقق وتنقح، هذا هو النفس المأربي، ثم هو النفس الحلبي. أو الحسن المأربي يقول: احكموا يا طلبة العلم، متى رأيتم طلبة علم يحكمون؟ هو الرجوع إلى العلماء أو لطلاب العلم؟ للعلماء. أبو الحسن يقول: احكموا يا طلبة العلم، أنتم طلبة علم عقلاء. فلا شك أن هذا الذي يقوله الأخ عار عن الصحة والعلم. ثم أيضا إذا أخذنا بأقوال العلماء السنة كالشيخ ربيع بن هادي وإخوانه الشيخ عبيد الجابري في الحكم على رجل بالبدعة، نكون مقلدين؟ لقد أقاموا براهين وحجج على انحرافه من كتبه وأشرطته، فأي تقليد هذا؟ هذا اتباع، كونها لم تظهر لك أنت فعالج قلبك، صح؟ صح ولا؟ عالج قلبك. الآن المشكلة صارت في بعض من طلب العلم، طلاب العلم هذا صاروا مشكلة الآن، إلا من رحم الله، لا هو جاهل فينقاد إلى العالم، عرفتم؟ وليس هو بعالم، جاء في مرحلة بين مرحلتين ومنزل بين منزلتين، من جهة يشعر بأنه قد فهم وأدرك وعرف فيقول لا تعاملوني معاملة المبتدئ الجاهل، ومن جهة تطاول إلى القمم الشاهقة فصار يحكم على كلام العلماء. أنتم معي يا إخوة؟ هذه مشكلة، هذا أمر خطير، مرحلة في طلب العلم ما لم يثبتك الله عز وجل فتعرف أقدار العلماء ستزل. والآن تجد طالب العلم الآن إلا من رحم الله يقرأ في ردود المشايخ السلفيين لا على جهة الاستفادة، لا لا، هذه خطأ، هذا إطلاق لا ينبغي، لا هذا فيه تهويل، هذه المسألة فيها تفاصيل، الشيخ هنا قد اشتد، عرفتم؟ ولا شك أن هذا من الخلل العظيم. الإمام أحمد بن حنبل في وقته إذا تكلم في الرجل تبعه الناس، مر أحدهم على عمرو بن عبيد قال ما لك قد هجرك الناس؟ قال نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. ما جلس طلاب العلم يتصارعون، لا أنا أعتقد أنه مبتدع، لا لا لا ليس بمبتدع، أنا مع الإمام أحمد، لا أنا لست مع الإمام أحمد. هل كانوا هكذا؟ لما أمر أحمد بن حنبل بهجر علي بن أبي رجاء وقد كان سنيا لكنه رد على قدري فوقع في بدعة أخرى جبري، فقال وأخرج كتابا، فقال أحمد بن حنبل ويخرج كتابا أيضا أهجروه، فهجره الناس. كلمة واحدة من الإمام أحمد، من جرحه فإن جرحه لا يندم. الآن الشيخ ربيع يتكلم عن انحراف رجل بعد مناصحة سنين ثم يبين انحرافه من كتبه وأشرطته، ويأتي هؤلاء لم يظهر لنا، لم نقتنع، عرفتم؟ لم يظهر لك لجهلك، فليبلغ الشاهد الغائب، لم يظهر لك لقصور فهمك، لم يظهر لك لعدم توخيك للحق، لم يظهر لك لسوء قصدك، لم يظهر لك لأنك تخاف من أتباعه، لم يظهر لك لأن له إحسان عليك قديم. كل هذه صوارف من أن تصل إلى الحق. فعالج قلبك وأعطي القوس باريها وادع ربك واعرف لأشياخ السنة قدرهم، بعد ذلك سيظهر لك. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ والله يا إخوة كثير منهم ما يدرون ما الخبر. لو تقول له ماذا يقول أبو الحسن المصري في المجمل والمفصل في كلام الناس، ما عنده شيء. بماذا اعترض عليه الشيخ ربيع ورد عليه، ما عنده شيء. ما وجه انتقاد الشيخ ربيع لأبي الحسن المأربي في خبر الآحاد، ما عنده شيء. مسائل علي الحلبي فيما يتعلق بقوله لا يلزمني ولا أقتنع، ما عندهم شيء. لقد عرفناهم وخبرناهم، فاسأل به خبيرا. إنما يتبع بعضهم بعضا كأسراب القطا، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وتجالس واحدا منهم فإذا هي بضاعته نفس بضاعة الآخر. لقد اشتروا من سوق واحدة، مكتوب على بابها سوق أبي الحسن المأربي وعلي الحلبي. قال هنا السلام عليكم، ما حكم في قول البعض شاء القدر؟ لا ليس بصحيح. القدر تقدير الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يشاء، وليس القدر الذي هو محل علم الله وتقديره. يقول بارك الله فيكم، ما هو فضل حضور مجالس العلم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا نفس الشيء، نأمل منكم النظر في توقيت الدورة حيث أني موظف ويجب علي مغادرة الدورة الساعة 8. هناك الكثير من الموظفين يحضرون الدورة معنا، وبارك الله فيكم ونفع بكم. تكلمنا على هذا. كنت أشتغل حلاقا وأحلق أحيانا الوجه، وقد بنيت بهذا المال بيتا، فما الحكم في هذا المال؟ هذا المال مال محرم لأنه جاء إثر معصية وهو حلق اللحية، وقد يكون مالا مختلطا بمال آخر، فليس عمل الحلاق كله محرما. أحيانا يحلق شعر الرأس وهذا ليس بحرام، أو يقصه، فالذي يظهر أن ماله مختلط وبناء البيت بهذا المال لا يقال بأن البيت الآن من مال حرام فلا يبقى فيه، لا يبقى فيه، لكن إذا تاب ويجب عليه أن يتوب من هذا الفعل فإنه يكثر من التصدق في أوجه البر والإحسان، والله يتوب علينا وعليه، وبيته لا شيء في البقاء فيه والسكنى فيه. لكن يجب عليه أن يتوب من هذا الفعل بأن يحقق الندم ويترك هذا الفعل. هل عدم لبس غطاء الرأس من خوارم المروءة؟ هذا بحسب عادة أهل البلد، فإن كان أهل البلد يعدونه خارما فالذي ينبغي أن لا يتركه المرء، وإن كان ليس كذلك فليس كذلك. وعلى كل هو من تمام الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ما معنى قول المحدثين صحيح على شرط الشيخين؟ هل المقصود الإسناد بعينه أم الرجال دون الإسناد؟ صحيح على شرط الشيخين أن الرجال في الإسناد هم الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم بنفس السلسلة، انتبه، بنفس السلسلة، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أخرج لهم بهذه السلسلة، فإذا لم يخرج لمالك عن غير نافع فلا يكون من شرط الشيخين. هل تؤخذ الأحكام الفقهية من كتب السيرة؟ لا، عادة كتب السيرة لا تعنى بهذا، إنما ذكر الحوادث التي حصلت. هل يوجد كتاب مطبوع فيه ترجمة موسعة للشيخ مقبل؟ نعم، فيه يوجد أظن كتب، ومن أوسعها كتاب أظنه أحمد، هو من طلبة اليمن، أحمد منصور أو كذا، أظن أحمد منصور العديني، أظن هذا له ترجمة واسعة للشيخ. هل ثبت أن أذان الفجر في بلادنا قبل طلوع الفجر الصادق؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أذان الفجر قديما قد كان مشكل، ولا أدري هل عدل في بلادنا أو لا، قديما كانوا يؤذنون مبكرا قبل طلوع الفجر. تداول بالأمس بين أجهزة النقالات رسائل توضح ما فعلته دولة الكفر هولندا، وفي الرسالة حث على مقاطعة المنتجات الهولندية غيرة على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز نشر هذه الرسالة وإن كان أمر المقاطعة موكل لولاة الأمر؟ فهل يجوز الإنسان يتورع لنفسه ولا يشتري هذه المنتجات علما بأنه هناك بديل ويمكن الاستغناء عنها؟ إذا أراد أن يكون هذا الفعل منه غيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هذه الدول الكافرة فلا بأس بهذا، ونرجو أن يثاب على هذا، لكن المقاطعة التي تؤثر هي بأمر ولي أمر المسلمين، هذه التي تهز اقتصادهم، أما مقاطعة 10 و20 فإنها لا تفعل في اقتصادهم شيئا. وعلى كل مثاب العبد على غيرته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبخير أو استعمال البخور للمولود، لا، هذا لا يجوز، لأنهم يعتقدون أنه يدفع عنه العين، لا يجوز هذا. أكلة العصيدة والحلبة وغيرها من الأطعمة بمناسبة المولود. العصيدة تكلم عليها ابن الحاج في المدخل، وقد كانت تفعل العصيدة من أجل أنهم ليس لهم قدرة على العقيقة، فالعقيقة أنتم تعرفون للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وهو لا يمتلك ثمن الشاة، فعدل الناس من العقيقة إلى العصيدة لأنها أسهل. فقال ابن الحاج أنها أكل العصيدة في المولد الوليد أو الطفل يعتبر بدعة لأنها أزاحت سنة العقيقة، عرفتم؟ أزاحت سنة العقيقة. واليوم من إخواننا من يذبح العقيقة ويصر أو تصر أمه أو أهله على وجود العصيدة، فكأنهم يعتقدون أنه لا بد منها، ولو قدر الله أن حل بالطفل شيء قالوا ما درتوش عصيدته. أيوة، فمن أجل هذا اتركوا العصائد، وعليكم بالسنن بإقامة العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة. يقول: رجل يده اليمنى مقطوعة وليس عنده رخصة قيادة، والسيارة التي قادها ليست له، وهو يقود تجاوز السرعة القانونية فأدى إلى مقتل خاله وأبناء خاله الاثنين، الله يهديهم كيف ركبوا، فما عليه؟ الله يغفر لهم ويرحمهم، لكن هذا هو قدر الله، لكن الإنسان أحيانا يكون متسببا. قال: وهو يقود تجاوز السرعة القانونية فأدى إلى مقتل خاله وأبناء خاله الاثنين، فما عليه من كفارة؟ وهل يعتبر قتل عمدا أو خطأ؟ لا، ليس عمدا، هو من قتل الخطأ، وظاهر أنه متسبب فيه، فالرجل ليس له يدان يتحكم في مقود السيارة. أمر آخر أنه ليست له رخصة قيادة تمكنه من أن يقود السيارة، والثالث أنه متجاوز بسرعة قانونية، سرعة قوية، فهو متسبب، فعليه أن الكفارة على كل من مات من هؤلاء صيام شهرين متتابعين، خاله وأبناء خاله الاثنين كم عليه؟ 6 أشهر في الشهرين التتابع، كل شهرين يكونا متتابعين. نأمل أن تلقي محاضرة على أخطاء أبي الحسن وعلي الحلبي وردود الشيخ ربيع عليهم، كذلك باقي المبتدعة وردود المشايخ عليهم، وجزاكم الله خيرا، نأمل الإسراع بهذه المحاضرة. لا بأس إن شاء الله، ربما نجعل محاضرة بإذن الله في هذا. قال: ما حكم شراء رخصة القيادة؟ القيادة ما في دال هنا. مع العلم أني أقود جيدا أحتاج لها جدا. لا، ما يجوز الشراء، لأن هذا مخالف لأنظمة ولاة الأمر، وكم من شخص يظن في نفسه أنه يقود جيدا وبعد ذلك يتضح أنه يخبط خبط عشواء. لا، يعطي مال لشخص يأتي له بها، واضح؟ فلا ينبغي، ينبغي أن يمثل للامتحان ويأخذ الرخصة عن جدارة. أما دعوة أنه يقود جيدا فهذه قد تكون دعوة ليست صحيحة، وما الذي يمنعه أن يأتي إلى الامتحان ويختبر؟ إذا كان إيش؟ الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإن كان المال الذي أعطيته من أجل أن تكون لك رخصة وأنت لست أهلا لها فهي رشوة، عرفتم؟ يقول: ابتلينا بلادنا ابتليت بلادنا بسب الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله، ولكن الأذى والأمر أن الأطفال الغير بالغين يفعلون هذا الأمر القبيح، ما حكم هؤلاء الأطفال؟ هل هم مسلمون؟ أفتونا. نسأل الله السلامة. هذا من إهمال التربية، وهذا من تضيع الأمانة أن يصل الأطفال إلى هذا الحال. على كل، آباؤهم يحملون مثل هذه الأوزار في تركهم دون رعاية وتأديب، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يؤدبوا هؤلاء أو يؤدبوا آباءهم، لكننا لا نعتقد كفرهم إذ ليسوا ببالغين أو من أهل التكليف، لكن يزجرون ويؤدبون. وينبغي كذلك أيضا أن يعلم آباؤهم بهذا. ما لهم؟ هذه ردة، سب الله ردة، صلى الله العافية. أحسن الله إليكم ما حال أبي سعيد الجزائري، لأن له شرح للوزيز مفيد وجيد، أفيدونا أفادكم الله، لا أعرفه. كلمة صدفة، التقينا صدفة، موجودة في لغة العرب، لكن الأولى أن تستعمل التقينا قدرا. بين قوله في الحديث صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. عادة السائل أنه لا يعلم، فكيف يسأله ثم بعد ذلك يقول صدقت، أي أنه يعلم، عرفتم؟ فمن هنا كان التعجب. أيوة. طيب إن شاء الله بينا. يقول أحسن الله إليكم، هل عمل الإنسان قارئ العدادات الكهرباء المنازل يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، لأن هنالك من المنازل يستخدمه في تشغيل الفضائيات وما شابه ذلك؟ لا، ما في تعاون على الإثم والعدوان، هو يسجل كم أخذ من سعرات الكهرباء، سعرات ولا ايش يقولوا لها، وحدات الكهرباء، كيف حالك؟ يعني وحدات الكهرباء، هو ليس له علاقة فضائيات او غير فضائيات، لا، ليس من التعاون على الإثم والعدوان. يقول بماذا تنصحون طالب العلم الذي يريد ان يقبل على علم تأويل الرؤى، وما هي الكتب التي تنصح بها لذلك؟ هو على كل، تعبير الرؤية قد يكون ملكة يعطيها الله عز وجل للعبد، فيفتح الله عليه بأن يسدده، ولا شك أن أكثر الناس صدقا أصدقهم رؤية. وتعبير الرؤية كما سمعت، هنالك كتاب يعزى لابن سيرين تفسير الأحلام ولا يثبت له. فطالب العلم أنا لا أنصحه أن يقبل على هذا الأمر فيصير معبرا للرؤية، نريده أن يكون طالب علم ينفع الله به الإسلام والمسلمين، ولن نعدم من يعبر لنا الرؤية، وهي ليس لها علاقة بالعلم الشرعي، لأنها قد تكون إلهاما من الله عز وجل، فيكون المرء مسددا في تعبيره. نرجو منكم حفظكم الله تبيين كيفية المفوضة. المفوضة هم الذين فوضوا المعنى، الذي يفوضه أهل السنة هو كيفية الصفة، لكن معنى الصفة لا يفوضون بل يثبتون، وأن القرآن له معاني معلومة، وإلا ما كان بيانا للناس، فإذا فوضوا المعنى كانوا شر أهل المذاهب المفوضة، هم شر أهل البدع المفوضة، فتفويض المعنى شر عظيم. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا المعنى ولم ينقله إلى الصحابة. والحق ما هو؟ أن المعاني معلومة، فأسماء الله وصفاته أسماؤه كانت حسنة لأنها تضمنت معاني عظيمة، وصفاته عليا لما تضمنته من أوصاف جليلة. فالمفوضة شر أهل البدع. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.